وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطيع الله رسولك وكرنا في كن ولا تبرجن تبرج الجاهلي ولا تبرجن تبرج الجاهلي وأقم الصلاة وأقم الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما يتلى في بيوتكن من واذكرن ما يتلى في بسم الله الرحمن الرحيم يا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد